من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى ميلاد أحد عمالقة فن الطرب والموسيقى، هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي ولد في 13 من شهر مارس عام 1897 بحي باب الشعرية بالقاهرة. لم يدرك محمد عبد الوهاب عصر زعيمي الطرب والغناء عبد الحمولي ومحمد عثمان، ولكنه تزود في سن مبكرة بألحانهما من موشحات وأدوار كان يغنيها في أول عهده بالفن، كما سجل بعضها على اسطوانات تجارية. وعصر عبد الوهاب فنان الشعب سيد درويش وعايشه، ووجد في أعماله الفنية ما يشبع نهمه الفني ويحقق طموحه. وبعد أن نمت شخصية عبد الوهاب الفنية واتجه إلى التلحين، فوجدناه يطرق كل القوالب والأنماط الغنائية، فعالج القصيدة والموشح والموال والدور والتأطوئة والمونولوج، كما شارك في بعض الروايات الغنائية. وعندما لاح الفيلم الغنائي المصري عام 1932، نزل عبد الوهاب بعد عام واحد إلى هذا الميدان، فأهدانا فيلمه الأول الوردة البيضاء، وحمل عبد الوهاب وحده عبء الغناء في هذا الفيلم. وصورت مشاهد الفيلم في باريس وعرض بدار سينما رويال في الرابع من شهر ديسمبر عام 1933 من إخراج محمد كريم. ولنستمع معا إلى أحد ألحان فيلم الوردة البيضاء: ناداني قلبي إليكي لبيته لما ناداني، ولما شاهد عينيكي لقيت زماني وفاني. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام حجاز. وارتاح ضميري الفؤاد جاد. ضمير الفؤاد يا ما قضيت الليالي سهران سهران سهران عد النوم ما كانش يخطر ببالي تشوف عيناي تشوف عيناي عيناي النعيب الدنيا حلت في عيني الدنيا حلت في عيني وسمعتنا جوا الهوى من النسيم العالي الدنيا حلت في عيني الدنيا حلت في عيني وسمعتنا جوا الهوى من النسيم وغفر في الطير حواليا يغني وغفر في الطير حواليا يغني لحن الجوار يا رب ألفت القلوب على القلوب يا هني الحبيب يوم المنى يوم المنى وكان ثاني أفلام عبد الوهاب فيلم دموع الحب عام 1935 الذي اقتبس قصته المخرج محمد كريم من رواية ماجدولين التي نقلها الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي إلى العربية ونظم أغانيه وكتب حواره الشاعر أحمد رامي وصورت مشاهده هو الآخر في باريس. في هذا الفيلم شاركت عبد الوهاب التمثيل والغناء المطربة الكبيرة نجاة علي التي شدت بأبدع الألحان. وفي مطلع عام 1938 أهدانا محمد عبد الوهاب فيلمه الثالث يحيى الحب وشاركته الغناء والبطولة الفنانة ليلى مراد وكان عبد الوهاب قد استمع إليها بمنزل والدها المطرب الشهير زكي مراد فبهره صوتها وأعجب باستعدادها الفطري وحسن أدائها. وكتب قصة فيلم يحيى الحب الأديب عباس علام ونظم الأغاني أحمد رامي وأخرجه مخرج أفلامه محمد كريم وقام بالتوزيع الموسيقي وقيادة الفرقة الموسيقية الفنان عزيز صادق. ومن فيلم يحيى الحب يغنينا الموسيقار محمد عبد الوهاب: يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. مقام نهاوند. وكان مراري هجر فؤادي وكان مرادي يفولوا ودادي كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما عرفك وفي عام 1940 أهدانا عبد الوهاب فيلمه الرابع يوم سعيد، وقدم فيه الطفلة فاتن حمامة التي أصبحت سيدة الشاشة فيما بعد. وفي فيلمه الخامس ممنوع الحب الذي عرض عام 1942 اختار محمد عبد الوهاب الفنانة رجاء عبده لتقاسمه البطولة تمثيلا وغناء. ومن فيلم ممنوع الحب نستمع إلى هذا اللحن الثنائي لعبد الوهاب ورجاء عبده، يلي فت المال والجاه، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. وريني عندك اكل ايه؟ عندي حاجات رح تعجبك، خد وكده. ايه كل ده؟ صنعت ايديا وحياة عيني. تسلم ايديك وعينيك وتعيشي لي وافديك. اني الاوان والهوى جمع امانينا يا ربي ديم الهنا وسعد ليالينا. أهالينا جاروا ظلمونا فاكرين الظلم حيبعدنا حكموا علينا وحرمونا فاكرين المال كان يساعدنا السادة والنعيم في القرب منك من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك حتى في أيام الجفا كنت بحبك أفضل أحبك طول الحياة. وكان سادس أفلام عبد الوهاب هو فيلم رصاصة في القلب الذي كتب قصته وحواره الأديب الكبير توفيق الحكيم، ونظم أغانيه أحمد رامي ومأمون الشناوي وحسين السيد، وأخرجه محمد كريم، وعرض عام 1944. أما آخر بطولة لمحمد عبد الوهاب على الشاشة فكانت في فيلم لست ملاكا في عام 1946، وشاركته البطولة المطربة اللبنانية ألكسندرا بدران التي عرفت في مصر باسم نور الهدى، وعرض بدار سينما ستوديو مصر. ومن فيلم رصاصة في القلب يغنينا محمد عبد الوهاب أحبه مهما شوف منه ومهما الناس قالت عنه، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، مقام نهاوند. أحب مهما أشوف من مهما الناس قالت عنه أحب مهما أشوف منه ومهما الناس قالت عنه عني وحير كل أفكاري حسأني الكاس وراح فتني على ناس سكران ولا داري بيظلم فيا وبحبه وده قاسي عليا وبحبه بيظلم فيا وبحبه قوي قاسي عليا وبحبه مهما أشوف منه ومهما الناس هالت عنه أصدقاء سهرة ألحان زمان باقة من أزكى الزهور نهديها إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ذكرى ميلاده